ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قالوا واندرج معه من اندرج: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أبو عمرو بفتح ياء يرجع، واندرج معه ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصمعاني: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حمزة وإدريس: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. حفص عن عاصم بالسكت على ال: وما ربك بغافل عما تعملون. قارون واندرج معه ورش من الطريقين وابن عامر وحفص ويعقوب: دليل وإليه يرجع الأمر كله من متى الطيبة، وفاء الأمور هم والشامي واعكس إذ عفا الأمر، أي قرأ إذ نافع وعفا حفص بضم الياء يرجع الأمر، الباقون يرجع الأمر كله. وهذا الدليل من فرش سورة البقرة. دليل الخطاب في كلمة وما ربك بغافل عما تعملون من متن الطيبة: خطاب عما تعملوا كم هود مع نمل إذ سوى عد كس، أي قرأ إذ نافع سوى أبو جعفر ويعقوب، عد حفص كس ابن عامر، قرأوا بالخطاب، أما الباقون بالغيبة. وهذا الدليل من فرش سورة الأنعام.